هل الربيع وفاضت أبحر الكرم وأشرق النور في عرب وفي عجم وازدان بشرا محيا الدهر مذ ولدت أم القرى خير خلق الله كلهم وقد بدت معجزات حين مولده فاقت على معجزات الرسل بالعظام وفي ربيع تجلى نوره وفي ربيع تجلى نوره وبدا وجه الزمان به في زي مبتسم بدر أضاء على الأكوان قاطبة بدر أضاء على الأكوان قاطبة نورا يشع فيجلو غيهب الظلم وألسن الكون أضحت وهي ناطقة بالشكر والحمد للمنان ذي الكرم محمد خير من جاء الوجود على نور من الله يزجي طيب الكلم هدى البرية من شرك أضر بها في العلم والدين والأخلاق والهمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.